بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: هو لم ينهك عن الفرح الذي هو سبب لسعادتك، وإنما نهاك عن الفرح الذي هو سبب لفخرك وخيلائك وكبرك وطغيانك، فمآله حزن وألم. هذه الحكمة توضح أسباب النهي عن الفرح في القرآن الكريم، ذلك أن الفرح يعني كما نطالع من خلال القرآن الكريم أن أكثر موارده في الذم، يعني أكثر موارد التي ورد فيها القرآن الكريم عند ذكر الفرح ورد في الذم، كما قال تعالى عن قارون، يعني عن الصالحين من قوم قارون أنهم قالوا له: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فهذه الآية تبين أن الله تعالى لا يحب الفرحين. كذلك يعني يخبر الله تعالى عن الألم الذي حاق ببعض الأقوام الذين انحرفوا. الله تعالى يقول: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، وغيرها من الآيات الكريمة. فهذه الآية الكريمة لا تنهى عن الفرح في حد ذاته، الفرح الذي هو سبب السعادة والسرور والذي هو طبيعة إنسانية، يعني أن نفرح هذا شيء جميل وشيء يسعدنا وشيء يسرنا. والله تعالى لم يخلقنا لنحزن، وإنما خلقنا لنفرح ونسعد، ولكن الفرق هو في مواضع الفرح. يعني هذا قارون فرح بما عنده من المال، فرح بكنوزه، فرح بزينته، فرح بخيلائه وكبريائه، ولذلك بغى على قومه. ولهذا تقول الحكمة: هذا الفرح سبب للفخر، هو كان في إمكانه أن يستمتع بذلك المال في الحدود التي يحتاجها، من غير أن يفخر على غيره، من غير أن يختال ويزهو عليهم، من غير أن يتكبر أو يطغى أو يبغي عليهم، ولكنه أبى إلا أن يخرج فرحه بتلك الصورة. ولذلك كان مآل فرحه هو الحزن والألم. الله تعالى خسف به وبداره الأرض بسبب ذلك الفرح الكاذب، الفرح لأنه لم يكن فرحا حقيقيا. المال هذا يمكن أن يزول في أي لحظة، الصحة يمكن أن تزول في أي لحظة، القوة والجبروت يمكن أن تزول في أي لحظة، ولذلك هذا فرح كاذب. الفرح الحقيقي هو الفرح بالنعم الحقيقية التي لم ليست فيها فتنة. الله تعالى يقول عن هذا الفرح: فرحين بما آتاهم، عن المؤمنين عن الشهداء: فرحين بما آتاهم الله من فضله. ويقول: قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ذلك خير مما يجمعون. يعني هذا الفرح لا حرج فيه، بل هو فرح مطلوب، فرح دال على الإيمان، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله في الصلاة: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أن عندما نصلي نفرح، نشعر أن الله تعالى أننا تواصلنا مع الله، فهذا فرح جميل جدا. كما قال لبعض الصالحين في قصيدة: نحن قوم فرحنا بالله. ولهذا المؤمن لا يصيبه الحزن والألم الذي يصيب الآخرين، لأنه دائما في صحبة الله تعالى، فرح بما أعد الله له من فضله في الجنة، فرح برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونسبته إليه، فرح بأئمة الهدى وولائه لهم وحربه لأعدائهم، فرحه بأنه يمثل القيم النبيلة. كل هذا فرح مطلوب، والفرح في هذه النواحي أكبر بكثير، لأن الذي يفرح هذا الفرح لا يحتاج إلى عتاد أو عدة أو مال، أو لا يحتاج إلى شيء. قد يكون فقيرا، قد يكون مريضا، قد يكون مبتلا، قد يكون مسجونا، ومع ذلك الله تعالى ينزل عليه هذا النوع من الفرح، بخلاف الآخر الذي فرحه مرتبط بالأشياء، وتلك الأشياء قد تزول عنه، وبالتالي سعادته مرتبطة بأشياء خارج عنه. ولهذا يعني بعض الصالحين كان عند ملك من الملوك، فجاء لذلك الملك بفخارة جميلة مزخرفة مزينة إلى آخره، ففرح بها الملك فرحا شديدا بتلك التحفة النفيسة، فقال للصالح: انظر هذا، قال: أراها حزنا وألما. قال: أنت تراها تفرح بها لكني أراها حزنا وألما. فغضب الملك، قال: كيف تقول هذا الكلام؟ أنت تريد أن تنكد علي ما أنا فيه من السعادة. فبعد مدة سقطت تلك الفخارة وانكسرت، فحزن الملك حزنا شديدا أضعاف الفرح الذي فرحه. فتذكر حين ذلك قول الصالح، قال: أراها حزنا وألما، لأنك نعم أنت الآن فرحت بها ولكنك ستحزن لفراقها. هكذا الذين الآن مثلا بعض الناس ينالون شهرة، مثلا لاعب كرة قدم ينال شهرة في فترة معينة، بمجرد أن يكبر قليلا في السن لا يبقى له انتماء لتلك الشهرة، تزول عنه بعد أن أصبحت جزءا أساسيا من حياته، فيتألم ألما شديدا أضعاف ذلك الفرح الذي فرحه. وهكذا يعني، وحتى ذلك الفرح أن الشخص يكون له مال كثير يفرح به في بدايته، ثم بعد ذلك يتحول إلى مسؤولية ويذوق آلام شديدة له. لذلك يعني هذا النوع من الفرح يعني هو فرح أقرب إلى الطيش منه إلى الفرح، أقرب إلى الألم منه إلى الفرح. حتى الفلاسفة يقول ديكارت: إن انفعالي الفرح والحزن حين يكونان متساويين في الاستناد إلى أساس خاطئ، فإن الفرح في العادة يكون أشد ضرر من الحزن. يعني طبعا الاستناد الخاطئ هنا كما ذكرنا، يعني الشخص يحزن أو يفرح على أمور مادية، فهذا طبعا يعني هذه الأمور المادية تأتي وتذهب، فهذا أساس خاطئ. لكن قال يعني هو الفرح يكون أشد ضررا من الحزن، كما ذكرنا مثال الجرة، يعني هذا فرح بها فرحا كبيرا ولكنها بعد ذلك تحولت إلى حزن وألم شديد. وهكذا في الحب مثلا، تجده مثلا يحب كذا ويتألم، ونعرف قصة المحبين وكيف انتهت بهم إلى الجنون، وبعضهم انتهت بهم إلى الموت وغيرها، وآلامها أكثر من أفراحها. يقول ديكارت يعني مكملا سبب ذلك: لأن هذا الأخير يعني الحزن حين يلزمنا جانب التحفظ والتخوف، يعيدنا بطريقة ما إلى الحيطة والحذر. يعني الحزن يجعلنا نتحفظ، يجعلنا نتخوف، يجعلنا نحتاط ونحذر، وبالتالي نتجنب الوقوع في الآلام، في حين أن الآخر الذي هو الفرح يجعل الذين يستسلمون له جسورين وغير مبالين. وهذا بالفعل تجده الشخص الذي يفرح، يعني بعضهم أن في فرحه تجده يوزع أمواله هكذا، يوزع يتصرف تصرفات تشبه تصرفات الغضبان، يعني الغضبان والفرح كلاهما يصاب بخفة، فينفعل فيفعل أشياء أقرب إلى الخفة منها إلى العقل. يعني ولهذا عرف بعضهم الفرح بكونه خفة، قال بأنه خفة في النفس. وكذلك أفلاطون يقول: إن اللذة المفرطة تجعل الإنسان هائم العقل مضطربا. وهذا بالفعل، يعني اللذة تشبه نشوة الخمر، فهي تكسر العقل وتحطم التفكير، لأن التفكير يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى رزانة، يحتاج إلى تثبت. أما الفرح فيستخفه، يصبح خفيفا، يصبح منتشيا، فلذلك يتصرف تصرفات ربما تقضي عليه. ولذلك قلنا قد يكون مآل ذلك الفرح حزنا وألم. أن يقول أفلاطون: إن اللذة المفرطة تجعل الإنسان هائم العقل مضطربا، مثل ما يفعل به الحزن في الغالب. قال يعني الشاعر في هذا: ولست، يعني يمدح نفسه ويفخر بنفسه، ولست بمفراح اذا الدهر سرني. يعني هذا يفخر، يعني قال: انا لست يعني خفي، يعني لا يصيبني تلك الخفه اذا ما جاءتني الامور الجميله، اذا الدهر سرني، ولا جازع عن صرفه المتقلب. كذلك اذا اصابني الم لست جازعا، لان كليهما يؤثر في سلوكي، يؤثر في مواقفي. إذن هذا النوع من الفرح الذي نهينا عنه، وهو في مصلحتنا، لأن هذا النوع من الفرح لن يصيبنا إلا بالنكد وبالألم وبالشقاء، ويجعلنا ننصرف عن الحقيقة المآل الذي جئنا. ولهذا ما ورد في الأحاديث عن أن الله يمهل ولا يهمل، أو الاستدراج، هو من هذا الباب، أن يأتي الإنسان كل مرة شيء يفرحه، مرة مباراة كرة قدم يتابعها يفرح بالانتصار، مرة مال يفرح به، مرة درجة في الوظيفة يفرح بها، وهكذا تبقى حياته، أو حزن كذلك، يعني مرة تأتيه شيء يعني لا يألم له، فيقضي حياته كلها في هذه، يقضي حياته كلها في هذه المعاني التي لا علاقة لها بحقيقته ولا علاقة لها بمصيره. فلذلك كل هذا فرح كاذب، زهو كاذب، هذا سراب ليس حقيقه. كل ما ارتبط بالحياه الدنيا وكان نتيجته وكانت نهايته فقط الدنيا، هذا يتحول بعد ذلك الى حزن. لكن الفرح الحقيقي كما ذكر القران الكريم هو الفرح المرتبط بالله. ولهذا الله تعالى وصف به المؤمنين، يعني في الاخره يقول: فاما من اوتي كتابه بيمينه، يعني هذا الفرح الحقيقي الذي يتطلع له المؤمن، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. مسرورا يعني فرح، وهذا هو الفرح الحقيقي الذي يحلم به المؤمن ولا يجعل الحواجز بينه وبينه، يعني لان الفرح الكاذب يحول بيننا وبين هذا الفرح الحقيقي. يعني كما قال تعالى عن اقوام الانبياء وانصرافهم عنهم وفرحوا بما عندهم من العلم. يعني هؤلاء الاقوام بدل ان ينظروا في ما عند هؤلاء الانبياء من علم ومن حقائق ومن قيم النبيلة، راحوا يفرحون ويفخرون ويتكبرون بما عندهم من العلم، وبالتالي حيل بينهم وبين الحقيقة. مثل شخص عنده شهادة، يعني أتى بشهادة عليا أو بجائزة كبرى، ففلان أعطي جائزة كبرى مثلا، جائزة تقديرية كبرى، فيتيه بها، يفخر بها، ينتشي بها، فلا يسمع للآخر. لماذا؟ لأنه يتصور أنه قد أحاط بالعلم وأن لديه الحقائق المطلقة. ولذلك يعني كان الصالحون أحيانا يذهبون إلى عوام الناس، يعني كان بعضهم يذهب إلى شخص شيبان الراعي، راعي بسيط جدا، ويأخذ عنه الحكمة. وبالتالي ولهذا الله تعالى كلف موسى عليه السلام أن يذهب إلى الخضر في مسافة وسار مسافات بعيدة. وبالتالي الفرح يحول بيننا، عندما نفرح بما عندنا يحول بيننا وبين التحقيق، بين الترقي، لأن الفرح فيه سكون، والسكون يمنعنا من الصعود، من الترقي. شخص إذا عنده شيء يبقى دائما يفرح به، شاعر كتب قصيدة يفرح بها، يظل يقرأها، يظل يعيدها، يكررها، لن يكتب أي قصيدة أخرى. لكن عندما يقول لا، أنا هذه القصيدة تحتاج إلى تعديل، لابد أن أكتب أفضل، فهنا يترقي. ولهذا أخطر شيء هو الرضا عن النفس، والرضا هو من علامات الفرح. الفرح راضٍ، راضٍ عما حصل له. كذلك الله تعالى يقول عن أهل الجنة: ولقاهم نظرة وسرورا، يعني نظرة فرح، هذا هو الفرح الحقيقي، لأنه فرح لا حزن بعده. ولهذا الله تعالى ذكر أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما يذبح الموت بين الجنة والنار قال: فيفرح المؤمنون فرحا شديدا. لماذا؟ لأن هذا الفرح ليس فيه منغص، أما أفراح الدنيا فكلها تؤول إلى الحزن. حتى الموت، أو إما أن يذهب المال عن صاحبه أو يذهب صاحبه عنه، هذه مصير كل ما في الدنيا، يعني إما أن صاحبه يفارقه بالموت أو أن ذلك الشيء يفارقه ليذهب إلى آخر. ولذلك كل ما لدينا في الدنيا عبارة عن ودائع، عبارة عن إعارات محدودة لزمن محدود. فالذي يفرح بها وينشغل بها عن بذلك الفرح عن الحقيقة، عن المصير، طبعا احنا قلنا هذا كان فرح لا حرج فيه، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. لكن الفرح الذي يؤدي إلى الطغيان، إلى الفخر، إلى السكون، إلى الدنيا، إلى التثاقل إليها، هذا فرح مذموم. كذلك الله تعالى يصف فرح أهل الآخرة بقوله: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. يعني هنا الآية الكريمة تبين أن هذا الشخص سبب دعوته الثبور والحزن والألم في الآخرة أنه كان في أهله مسرورا، كان فرح بالحياة الدنيا، مش منشغل بها، الفرح جعله ينشغل بلذات الدنيا بأهوائها، وبالتالي هذا الفرح لم يحركه. الفرح كما قلنا سكر، مثل الخمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني هذا الشخص لا يفكر، لا يستطيع التواصل مع الله وهو بتلك الحالة. إذن هذه كذلك الله تعالى ذكر الفرح المحمود في قوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يعني هنا ردنا إلى الفرح الحقيقي الدائم، يعني كل شيء يرتبط بالله تعالى فرح حقيقي، كل شيء يرتبط بما أباحه الشرع فرح حقيقي. لماذا؟ لأن هذا الفرح لن تكون له عاقبة سيئة، لن تكون له عاقبة وخيمة، لن يكون مصيره جهنم، بل مصيره فضل الله تعالى. ولهذا قل بفضل الله وبرحمته، يعني حتى إذا أوتينا مثلا شخص آتاه مال ففرح به، فيفرح من فضل الله تعالى، لكن إذا فرح به كمال هنا يصبح إشكال في هذا المال، لأن هذا المال إذا فرح به لذاته، أما إذا فرح به باعتباره هبة إلهية استودعه إياها لمدة محدودة، فيجتهد في أن يعمل فيه العمل الصالح، يقول هذا فضل الله علي ليختبرني وليبتليني، وسأحاول بكل جهدي أن أنجح في الاختبار، فلذلك يسير في ماله بما أراده الله سبحانه وتعالى. كذلك جسده، إذا أعطاه الله تعالى قوة فإذا فرح بها لذاتها، لذات الجسد وذات القوة، يطغى ويتكبر، لكن يقول الله تعالى أعطاني هذه القوة ويمكن أن يزيلها عني في أي لحظة، ولذلك يستثمرها في العمل الصالح، فيحمل بها عن الكل ويعين بها المحتاجين وإلى آخره، يؤدي بها ما طلب منه وهكذا. إذن الفرح هنا ذم فيه عندما نفرح بالأشياء لذاتها، لكن عندما نفرح بها بكونها هبهبات الله تعالى فهذا شيء محمود، ولذلك المؤمن يفرح لكل شيء، يعني حتى عندما يأكل الطعام يفرح، يقول الحمد لله الله الذي رزقني هذا الطعام، ويشكر الله تعالى على ذلك النعيم. يعني حتى يعني رأى بعض الصالحين، رأى آخر تلميذ من تلاميذه يشرب ماء ساخنا، فقال لماذا في الصيف؟ فقال لماذا؟ قال هكذا أنا حتى أعلمني. قال لا، اشرب ماء باردا وافرح به، يعني تتنعم به واحمد الله تعالى وأنت فرح بذلك. يعني هذا لأن الشكر هو عبارة عن تعبير عن الفرح بالله تعالى. فإذا لا مانع من أن تكون لدينا أشياء، لو أن قارون يعني أعطاه فرح بذلك المال باعتبار هبة إلهية، ولم يفخر على قومه، ولم يتعالى، ولم يتكبر، ولم يطغى عليهم، لما نهي عن ذلك الفرح، لما نهى قومه عن ذلك الفرح، لأن ورد في الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن عندما فرح به لذاته وانتشى به لذاته، تكبر وطغى وبغى، وطبعا تحول ذلك المال إلى حزن وألم. لهذا هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الأمر، هو لم ينهك عن الفرح الذي هو السعادة، سبب السعادة، وإنما نهى عن الفرح الذي يجعلنا نفخر ونختال ونتكبر ونطغى. لماذا؟ لأن كل فرح بغير الله سيتحول إلى حزن، كل فرح غير مشروع يؤدي إلى الفخر والخيلاء هو في الحقيقة كبيرة من الكبائر، جريمة من الجرائم، يخدش النفس، يؤثر فيها، يجعلنا بعيدين عن ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله رب